أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا قمت من النوم طلوع الشمس بدقائق، فهل أصلي ركعتي الفجر أم أصلي الفرض ثم أقضي السنة؟ بارك الله فيكم. إذا كان قبل طلوع الفجر وحان طلوع الشمس قرب طلوع الشمس فابدأ بالفريضة، والسنة تكون بعدها أو وقت صلاة الضحى أفضل، حتى لا يصليها عند طلوع الشمس، فالبدء بالفريضة قبل طلوع الشمس هو الأصل. نعم.